شاء الله ما شاء الله. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

والذي يميتني ثم يحيين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا واغفر لي أبي